بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بتوفيق الله درسنا في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمنين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 88 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة لمصنفه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة العاشر من شهر شعبان 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب في الصلاة خلف الولاة. قال محمد: ومن قول أهل السنة إن صلاة الجمعة والعيدين وعرفة مع كل أمير بر أو فاجر من السنة والحق، وإن من صلى معهم ثم أعادها فقد خرج من جماعة من مضى من صالح سلف هذه الأمة، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقد علم جل ثناؤه حين افترض عليهم السعي إليها وإجابة النداء لها أنه يصليها بهم من مجرمي الولاة وفساقها من لم يجهله، فلم يكن ليفترض على عباده السعي إلا ما لا يجزيهم شهوده ويجب عليهم إعادته، وقضاتهم وحكامهم ومن استخلفوه على الصلاة، والصلاة وراءهم جائزة. ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب في الصلاة خلف الولاة، بعد أن ذكر في الباب السابق الأدلة في السمع والطاعة لولاة الأمور، هنا نبه على مسألة عظيمة من مسائل الإمامة، وهو أن الإمام إذا صلى بالناس وأمهم في صلاته أنه يقتدى به سواء كان برا أو فاجرا. وقديما كان الخلفاء هم الذين يأمون الناس في الصلاة، فنبه على هذه المسألة، وهذا يشمل كل من صلى بالمسلمين من الأئمة وغيرهم، أقصد من الأئمة من ولاة الأمر ومن غيرهم من عامة الناس وأفرادهم، في الإمامة الصغرى للصلاة أنه يقتدى بكل من صحت صلاته في نفسه من المسلمين، وفسق الإمام ومعصيته لا تمنع من الاقتداء به كما دلت على ذلك الأدلة. قال المصنف رحمه الله: ومن قول أهل السنة إن صلاة الجمعة والعيدين وعرفة مع كل أمير بر أو فاجر من السنة والحق، يعني أن الأئمة نصوا على هذه المسألة، وأن الصلاة خلف هؤلاء والاقتداء بهم من السنة والحق، وهذا الذي دلت عليه الأدلة وعليه سلف الأمة وقرره العلماء المحققون، هو صحة الاقتداء بمن أما المسلمين منهم ولو كان عاصيا أو فاجرا. نص هنا على صلاة الجمعة والعيدين وعرفة، ولم يذكر الصلوات الخمس. نبه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله على سبب نص بعض الأئمة على صلاة الجمعة والعيدين وعرفة ولا يذكرون الصلوات الخمس، فبين أن الحكم واحد في الصلوات كلها، سواء كانت الصلوات الخمس أو الجمعة أو العيدين أو عرفة. لكن كان في عصور السلف كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كان إمام الجمعة والعيدين وعرفة إمام واحد، فإذا تركت الصلاة خلفه عطلت الجماعة وعطلت الصلاة. وأما الصلوات الخمس فأئمتها كثير، فلو ترك الصلاة خلف إمام وصلى خلف إمام آخر لم يعطل الصلاة. وفي عصورنا الآن تعدد الأئمة في الجمع والعيدين، وأما إمام عرفة فيصلي بهم الإمام الذي نصبه ولي الأمر، والناس أيضا يصلون في مخيماتهم خلف أئمة. فهذا هو الفرق بين نص السلف على صلاة الجمعة والعيدين وعرفة دون غيرها من الصلوات الخمس، وإلا فالحكم واحد، من صح الاقتداء به في عرفة وفي الجمعة والعيدين صح الاقتداء به في الصلوات الخمس. لكن نص العلماء على هذه الصلوات لأن أئمة الجمع والعيدين كان إمامها واحد، فإذا عطلت الصلاة خلف الإمام عطلت الجماعة. ومن هنا يتبين كما يقول الأصوليون فإن الحكم يدور بدوران علته، فإذا لم يكن للصلوات الخمس إلا إمام واحد وأدى ترك الصلاة خلفه إلى تعطيل الجماعة فإنها تؤدى خلف كل بر وفاجر، وإذا وجد إمام عدل وآخر فاسق من غير ولاة الأمر، وإلا فولاة الأمر يصلى خلفهم لأن ترك الصلاة خلفهم يؤدي إلى فتنة. وأما غيرهم إذا وجد إمام عدل وإمام فاسق فالصلاة خلف العدل أفضل، وهذا مما دلت عليه الأدلة وقرره العلماء والمحققون. فكلما كان الإمام أعدل وأفضل وأتقى لله عز وجل كلما كانت الصلاة أفضل، لكن لا يقال ببطلان الصلاة خلف الإمام الفاسق. فإذا أدى إلى تعطيل الجماعة كأن لا يكون للصلاة إلا إمام واحد في الصلوات الخمس أو في غيرها فإنه تؤدى الصلاة خلفه. وإذا تعدد الأئمة ولم تكن هناك فتنة فإنه يصلى خلف العدل فهذا أفضل، إلا إذا كان الإمام ولي الأمر فأدى ترك الصلاة خلفه إلى فتنة فإنه تدرى هذه الفتنة العظيمة. ومعلوم أن تحصيل فضيلة خاصة لرجل يصلي خلف الإمام لا يتقدم على المسألة العظيمة وهو درء الفتنة العظمى بعدم تفرقة المسلمين. ومن هنا فإنه تحقق المصلحة العظمى وتدرى المفسدة العظمى بالصلاة خلف الإمام حتى لا يتفرق الناس عليه ولا تشيع الفتن في بلاد المسلمين، تقدم على المصلحة الخاصة في طلب الفضيلة للاقتداء بإمام عدل. قال وإن من صلى معهم ثم أعادها فقد خرج من جماعة من مضى من صالح سلف هذه الأمة. هذه المسألة نص عليها العلماء وشددوا فيها أن من صلى خلفهم ثم أعاد فخرج من جماعة من مضى من صالح سلف الأمة، فارق قول أئمة السلف وفارق السنة. وقد نصوا في بعض كلامهم على أن من ترك الصلاة خلف هؤلاء الأئمة فإنه مبتدع، لم يكن هذا من فعل السلف، وإنما كانوا يقتدون بالأئمة سواء كانوا أبرارا أم فجارا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا معهم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فعليهم. وقال ذلك عثمان رضي الله عنه لما حاصره الخوارج قبل قتله رضي الله عنه، سأله الناس قالوا إنك إمام جماعة ويصلي بالناس إمام فتنة، من الخوارج الذين خرجوا على عثمان وحاصروه في بيته أيام رضي الله عنه، وكان يصلي بالناس رجل من هؤلاء. فسئل عثمان رضي الله عنه فقال لهم، أجابهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلوا معهم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فعليهم. وهذه جملة تمثل ضابطا للاقتداء بالأئمة أنهم إن أخطأوا فخطأهم عليهم، وإن أصابوا فإصابتهم لنا، وأما خطأهم فلا يتحمله المأمومون إذا أدوا الصلاة كاملة. قال: وذلك أن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، هذه الآية احتج بها جمع من الأئمة، قال: إن الله قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، قالوا: نجيب كل من نادى إليها، نجيب كل من نادى إليها، حتى إن بعضهم قال: نجيب كل من نادى إليها ولو كان متلبسا بالشرك والكفر، لكن تعاد الصلاة خلف من وقع في الشرك الأكبر ولا تعاد خلف من وقع في بدعة غير مكفرة. أما إجابة النداء فنجيب كل من نادى إلى صلاة الجمعة، ومن باب أولى يدخل إجابة من نادى إليها من عصاة المسلمين ومن أهل البدع الذين يقعون في البدع غير المكفرة، فإنه يصلى مع هؤلاء، وهذه مصلحة عظيمة للمسلمين أن يجتمع المسلمون خلف أئمتهم في الجمع والعيدين وفي الصلوات الخمس، وهذا فيه مصالح عظيمة للمسلمين، فلا يعطلون الصلوات خلف الأئمة لتقصير في الإمام أو لارتكابه لمعصية من المعاصي. قال: وقد علم جل ثناؤه حين افترض عليهم السعي إليها وإجابة النداء لها أنه يصليها بهم من مجرمي الولاة وفساقها من لم يجهل، يعني أن الله عليم حكيم ويعلم الأشياء قبل وجودها، ويعلم أنه سيكون في الأمة من يصلي بالناس وفيه فجور وفسق، ومع هذا أمر بإجابة من نادى إليها وأمر بالسعي إليها، ولم يقل إذا نودي للصلاة من أئمة العدل، وإنما أطلق إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فأطلق هنا النص ولم يقيد بوصف من نادى إليها نودي، يعني يجاب كل من نادى إلى الصلاة، والنداء هو الأذان لها، فإذا أذن المؤذن فإن يجب على كل من سمع النداء أن يجيب المؤذن، أولا بترداد ما يقول المؤذن، وهذه إجابة قولية، والإجابة الثانية إجابة فعلية، أن يسعى إلى الصلاة التي يسمع نداءها. ولهذا قال العلماء: كل من سمع النداء وجبت عليه الصلاة حتى ولو كان مسافرا، مسافر إذا مر بالأمصار وسمع النداء للصلاة لا يتأخر عن إجابة يقول أنا مسافر، بل يجب عليه أن يجيب النداء، والنبي صلى الله عليه وسلم ما رخص للأعمى الذي ليس له قائد وبينه وبين المسجد هوام، قال: لا أجد لك رخصة، فدل على وجوب إجابة النداء وإجابة منادي الصلاة بالسعي إلى الصلاة وأداء هذه الصلاة خلف كل إمام سواء كان برا أو فاجرا، هذا الذي دلت عليه الأدلة. قال رحمه الله: فلم يكن ليفترض على عباده السعي إلى ما لا يجزيهم شهودا، ما كان الله بحكمته أن يفترض عليهم السعي لصلاة لو شهدوها لا تجزئهم، وهذا فيه رد على من يقول نصلي ونعيد، فإن الله أمر بإجابة هذا النداء، فدل على أن من أجاب المؤذن وأجاب النداء للصلاة بحضور الصلاة أدى ما أوجب الله عليه، وأما إذا كان الإمام يقع في الشرك الأكبر فهذا قال العلماء أنه تعاد الصلاة خلف هؤلاء تمشيا مع القاعدة من صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به، ومن بطلت صلاته في نفسه بطل الاقتداء به. فالمشرك عمله حابط، والمسلم ذنوبه وتقصيره لا يحبط عمله، إنما يحبط العمل بالكلية الشرك. فلا تعاد الصلاة خلف من كان مقصرا بارتكاب بدعة غير مكفرة أو بارتكاب كبيرة أو صغيرة، بل تصح الصلاة خلف هؤلاء. وأما إذا كان يتلبس بالشرك الأكبر ويقع في الشرك الأكبر، فالاحتياط للصلاة أن تؤدى يعني خلفه إذا نادى إليها، ثم بعد ذلك تعاد إذا لم يكن هناك إمام إلا هذا الإمام. وإذا كان هناك إمام آخر فإنه يصلى خلف غيره، لأن هذا الصلاة خلفه لا تصح، فيطلب صحة الصلاة بأدائها خلف إمام يصح اقتداؤه به. قال: فلم يكن ليفترض على عباده السعي إلى ما لا يجزيهم شهوده ويجب عليهم إعادته. يعني ما كان الله بحكمته يفترض عليهم إجابة من نادى للصلاة ثم يكون الحكم أن هذه الصلاة غير مجزئة، وأن الواجب هو إعادة هذه الصلاة. قال: وقضاتهم وحكامهم ومن استخلفوه على الصلاة والصلاة وراءهم جائزة. يعني جميع من أما الناس في الصلاة من الحكام ومن ولاتهم وقضاتهم ومن يعينوه لإمامة الصلاة فإنه يصح الاقتداء به. قال المصنف رحمه الله: وحدثني أبي عن سعيد بن فحلون عن يوسف بن يحيى المغامي عن عبد الملك رحمه الله أنه قال في تفسير ما جاءت به الآثار: إن الصلاة جائزة وراء كل بر وفاجر، إنما يراد بذلك الإمام الذي تؤدى إليه الطاعة، لأنه لو لم تكن الصلاة وراءه جائزة أو وراء من استخلف عليها وخلفاؤهم لما في ذلك من سفك الدماء واستباحة الحريم وتهيج الفتن، فالصلاة وراءهم جائزة الجمعة وغيرها، وما صلوا الصلاة لوقتها. ومن عرف منهم ببعض الأهواء المخالفة للجماعة مثل الأباضية والمرجئة والقدرية فلا بأس بالصلاة خلفه أيضا. قال عبد الملك رحمه الله: وهو الذي عليه أهل السنة. نعم، ذكر أيضا هذا الأثر عن عبد الملك بن حبيب رحمه الله أحد أئمة المالكية، وهو أحد المفسرين، أنه قال في تفسير ما جاءت به الآثار: إن الصلاة جائزة وراء كل بر وفاجر. قال: إنما يراد بذلك الإمام الذي تؤدى إليه الطاعة. ثم ذكر العلة من حكمة الله عز وجل بأداء الصلوات خلف هؤلاء. قال: لأنه لو لم تكن الصلاة وراءه جائزة أو وراء من استخلف عليها وخلفاؤه لما في ذلك من سفك الدماء واستباحة الحريم، لما في ذلك من سفك الدماء واستباحة الحرمات وانتهاك الأعراض، لأن الفوضى إذا شاعت في بلاد المسلمين جرت إلى كل فتنة وجرت إلى كل بلاء، وطمع في المسلمين أعداؤهم وتشوف للمحرمات من هو مقموع بالسلطان، لأن كثير من الناس، ولا نقول أكثر الناس، كثير من الناس لا يقمعهم إلا السلطان، وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فكثير من الناس يمنعه من الاعتداء السلطان، فإذا ضعف السلطان وشاعت الفتن في بلدان المسلمين تطلع للمعاصي والسرقات والنهب والسلب والاعتداء على الأعراض ضعاف الإيمان، ويكون هذا مرتع لكل صاحب فتنة وبلاء. ولهذا هذه الفتن لا خير فيها، ما شاعت الفتنة في بلد فحمد الناس العاقبة، بل عرف الناس على مر التاريخ إلى هذه العصور، إلى هذه الفتن المتأخرة في بلدان المسلمين، أنها ما جرت هذه الفتن والخروج على ولاة الأمور ما جرت خيرا، وإنما جنت على الأمة جناية عظيمة، وضررها على الأمة وعلى كل أفراد الأمة. ومعلوم أنه حتى لو وجد تقصير من الإمام فإن التقصير قد لا يعم الناس كما تعمهم الفتن. ولهذا قال بعض المحققين يعني لو أحصي عدد من قتل بعض الحكام الفجار الذين يقتلون الناس أو ما نهبوا أحصي لقابله ما ينهب ويقتل في ليلة واحدة. هذا شيء معروف، أتيت رجل 40 سنة ويحكم بلد ويقال أنه قتل، مثل الحجاج، كم رجل قتل الحجاج؟ فتنة في ليلة واحدة، يقتل أضعاف ما يقتل في 40 سنة وينهب في ليلة واحدة بقدر ما ينهب في 40 سنة. وتلك الاعتداءات والظلم يقع على أفراد، وأما الفتن فهي عامة تعم الناس جميعا، لو لم يكن فيها إلا تعطيل السبل ومنع الناس من مزاولة مصالحهم وخوفهم حتى من أداء عبادتهم في المساجد، كما ذكر هذا وأخبر عنه بعض من عاشوا في تلك البلدان. وقبل أيام أخبرني أحد الإخوة أن رجلا ذهب إلى بلد عربي فيقول بقي أشهر ما استطاع أن يصلي الفجر في مسجد إلا 4 مرات من شدة الخوف. هذا هو هذه ثمار الفتن، أنه إذا وجدت تعطل الدين، تعطلت المصالح، وانشغل الناس بإخماد الفتن وأصبح همهم إطفاء هذه الفتنة، وقد تطول ولا تنطفئ. وأما الإصلاح لما يبدو من الإمام من مخالفات فهو سهل بالمناصحة والدعاء له، وإذا أدى المسلمون النصح برئت الذمم ولن يحاسبوا على تقصير غيرهم إذا قاموا بواجب النصح، ولكن إذا سعوا إلى الفتن فسيحاسبون عنها. كل من سعى إلى فتنة ودعا إليها ولو بكلمة سيتحمل الدماء التي تسفك في بلدان المسلمين. بداية هذه الفتنة وهذه الفتن رجل في بلد عربي حرق نفسه، هذا الرجل يخشى أن يتحمل آثام كل هذه الفتن، فقلده غيره في بعض البلدان وبدأت هذه الفتن بعد ذلك الحادث. ولهذا هذه عبرة وموعظة، أن الرجل قد يفعل فعلا يظن أنه سيقتصر عليه ولا يدري أنه سيتحمل آثام ملايين من المسلمين. فكم قتل في بلدان المسلمين في هذه الفتنة الأخيرة، يخشى أن أول من أثار هذه الفتنة يخشى عليه أن يتحمل جريرة كل دم يسك بسبب فتنته. فلهذا كان السلف يخشون على أنفسهم من الفتن، ومهما رأيت من تقصير في أي بلد من بلدان المسلمين فلا تكن رأسا في الفتنة، وادعو إلى الخير وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، ولن تحاسب على أخطاء الناس. لكن إذا دعا الرجل لفتنة وألب الناس يقال أيضا أن الفتنة التي انتهت بمقتل عثمان رضي الله عنه رجل تجرأ على عثمان وشتمه في ملأ فتجرأ الناس على عثمان رضي الله عنه، هذه نتيجة الفتن والتصدي لها. ولهذا العاقل يتعظ السعيد من وعظ بغيره، والشقي من كان موعظة لغيره. الأمر ليس مبناه على يعني مسألة واحدة وخطأ، وإنما هي فتن يأخذ بعضها برقاب بعض، ولا يدري الإنسان متى تطفئ هذه الفتنة، يتحمل وزرها أول من دعا إليها. لهذا بعض الناس يتهاون، يقول هذه كلمة أنا قلتها، يسمونها تغريدة، يسمونها مقال، يسمونها مداخلة، نشرها في الملأ فانتشرت في الآفاق، تأثر الناس بها وألب الناس على الفتن، فسيتحمل وزره. ولهذا العاقل يحبس لسانه أن لا يقول كلمة يؤخذ بها يوم القيامة. الأمر ليس مبنى على المؤاخذة في الدنيا، قد لا يعرفك الناس، قد تتكلم بكلمة كما يقولون باسم مستعار لا يعرفها الناس، وتسلم من مغبتها في الدنيا ولا تؤاخذ عليها في الدنيا، لكن أين المفر من الوقوف بين يدي الله يوم القيامة؟ فلهذه الأمور منع العلماء وحذروا من هذه الفتن كما ذكر هنا. ولهذا ذكر أن الصلاة وراءهم جائزة، قال الجمعة وغيرها من الصلوات لوقتها، ومن عرف منهم ببعض الأهواء المخالفة للجماعة مثل الإباضية والمرجئة والقدرية فلا بأس بالصلاة خلفه أيضا. قال عبد الملك بن حبيب رحمه الله، وهذا الذي عليه أهل السنة، هذا قول أهل السنة، لأن كما ذكرت مصلحة الاقتداء بإمام عدل مصلحة الشرعية الصحيحة، لكن مقابل المصلحة العظمى بدرء فتنة عظيمة، فدرء الفتنة العظمى مقدم على جلب مصلحة خاصة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. إذا لم يصلي خلف هذا الإمام إلا لطلب مصلحة شرعية ولدرء مفسدة عظمى، فإن الله سيثيبه على حسن نيته. ديننا دين عظيم مبناه على حسن القصد والنية والفقه بديننا، فإذا فقه الرجل عاش في سلامة وفي أمن وفي سلامة في دنياه وأخرى، وإذا جار أهل الأهواء والبدع والفتن فلربما هلك في الدنيا وترتب على هذا هلاكه يوم القيامة. ولهذا ليس هناك أعز وأفضل وأنفع للرجل خصوصا في هذه العصور المتأخرة من الفقه بالدين، لأن الفقيه بدينه يتوقى الفتن، تجنب البدع، ولا ينساق وراء الدعايات المضللة، وإنما يلزم نفسه بالسنة وبالأدلة وبما عليه سلف الأمة، فيكون على سبيل نجاة إن عاش عاش على الإسلام، وإن مات مات على الإسلام، لا يكون رأسا في فتنة ولا في بدعة ولا في الخروج عن الجماعة، وإنما يلزم الجماعة وينكر بحسب الضوابط الشرعية المعروفة. قال المصنف رحمه الله: وقد حدثني أسد بن موسى قال حدثني علي بن معبد عن خالد بن حيان عن مكحول عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا خلف كل إمام بر أو فاجر، يعني الولاة. هذا الحديث في إسناده نكارة، ولهذا ذكر المحقق هنا أنه حديث منكر وأن المصنف تفرد به، ولكن معناه دلت عليه الأدلة، ونص الفقهاء والأصوليون على أن من صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به، وهذه قاعدة شرعية، لأن كل مسلم لو صلى فصلاته صحيحة، لا يمنع من قبول صلاته ذنوبه الأخرى إذا أدى شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، فإنه إن شاء الله ممن تقبل صلاته وإن كان مقصرا مذنبا، وإنما ترد الصلاة بفقد شيء من شروط صحتها أو أركانها أو واجباتها. وهذا العاصي أو المبتدئ إذا صحت صلاته في نفسه فيصح الاقتداء به، وهذه رحمة من الله، فأنت تصلي خلف كل من صلى من المسلمين. ونبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنه ليس من شرط صحة الاقتداء بالإمام أن تعرف عقيدته. بعض المتنطعين إذا وجد إماما يصلي قال ما عقيدته؟ هل هو سني أم بدعي؟ هل هو فاسق أم عدل؟ لا تنقب عما لا يعنيك. هذا ما صلى إلا أنه مسلم يخاف الله، له ذنوب لن تتحمل ذنوبه إذا صليت خلفه، لك حسنته وعليه سيئته. هذا الذي عليه العلماء، ما كانوا يتكلفون ولا يتنطعون وهم أهل الدين والعلم والورع، وما جاء التنطع إلا مع الجهل. التنطع ليس من سيمة العلماء وإنما من سيمة أهل الجهل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، قالها ثلاثة، هلك المتنطعون. وليس من الفقهاء متنطع، بل الفقهاء وسادتهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة، ما كانوا يتنطعون ولا يتكلفون. ما كان الرجل يسأل عن الإمام، وما كان يسأل عن الذبيحة إذا ذبحت في بلاد المسلمين، من ذبح وكيف ذبح وهل سمى أو لم يسمي. هذا التنطع جاء من بعض أهل الجهل، وهؤلاء فيهم شبه بالخوارج، يسألون عن دم البعوض ويقتلون الصحابة. وهذا ما حصل الآن من بعض هؤلاء المعاصرين، يتنطعون في هذه الأمور ويقتلون المسلمين في المساجد. هذه سنة الخوارج، تنطع في العبادة واستباحة لدماء المسلمين، بخلاف العلماء فإنهم أهل علم وفقه وحسن تعبد، فيهم حرص على عبادته، لكن ليس من حرصهم التنطع والتكلف والوساوس التي تعرض لبعض الناس في الطهارة وفي غيرها، وإنما كانوا على الوسطية. ودين الله وسط بين الغالي والجافي. قال المصنف رحمه الله بسنده المتصل عن أسد قال وحدثني الربيع بن زيد عن سوار بن شبيب قال حج نجدة الحروري في أصحابه فوادع ابن الزبير فصلى هذا بالناس يوما وليلة وهذا بالناس يوما وليلة، فصلى ابن عمر خلفهما فاعترضه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن أتصلي خلف نجدة الحروري؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا نادوا حي على خير العمل أجبنا، وإذا نادوا حي على قتل نفس قلنا لا، ورفع بها صوته. نعم، هذا مثال لفقه الصحابة رضي الله عنهم، أن سوار ابن شبيب قال حج نجدة الحروري في أصحابه فوادع ابن الزبير. عبد الله بن الزبير كان حاكما في مكة، فحج نجدة وكان بينه وبينه حروب، فوادعه، يعني وقعت بينهما موادعة ومهادنة، فصلى هذا بالناس يوما وليلة وهذا بالناس يوما وليلة. عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يصلي يوما وليلة، ونجدة الحروري الخارجي يصلي يوما وليلة، فصلى ابن عمر خلفهما يعني ما صلى خلف ابن الزبير وترك الصلاة اليوم الثاني، بل صلى خلف الإمامين، فاعترضه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، أتصلي خلف نجدة الحروري؟ هذا مثل الآن ما يفعله بعض الشباب، إذا رأى أحد أهل العلم صلي خلف إمام قال: تصلي خلف فلان؟ فقال ابن عمر: إذا نادوا حي على خير العمل أجبنا، وخير العمل هي الصلاة، وإذا نادوا حي على قتل نفس قلنا لا، ورفع بها صوته. هذا فقه الصحابة، وهذا ابن عمر الإمام الزاهد العابد، معروف ورع ابن عمر وزهده وحرصه على العبادة وشدة تأسيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما ترك الاقتداء بنجد الحروري. ولهذا هذه الأثار هي نماذج لسير السلف في ترك التنطع وأداء الصلوات خلف من أما المسلمين دون أن يتكلفوا ودون أن يتنطعوا. نعم. قال المصنف رحمه الله: وحدثني وهب عن الصمادحي عن ابن مهدي عن سفيان عن الأعمش قال: كان كبار أصحاب عبد الله يصلون الجمعة مع المختار ويحتسبون بها. ثم ذكر هذا الأثر عن سفيان عن الأعمش قال: كان كبار أصحاب عبد الله أي عبد الله بن مسعود يصلون الجمعة مع المختار بن أبي عبيد الثقفي. والمختار هذا له بدعة عظيمة، يقال أنه ادعى الألوهية وادعى النبوة، وجاء في الحديث: إن في ثقيف كذابا ومبيرا، وقالت أسماء رضي الله عنها للحجاج: أما المبير أما الكذاب فعرفناه، وأما المبير فلا أخالك إلا إياه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تعني بالكذاب المختار بن أبي عبيد الثقفي. ومع هذا كانوا يصلون خلفه ويحتسبون بها، يعني يعتدون بالصلاة خلف هؤلاء ويعتدون بها لا يعيدون. ولعل هذا قبل أن يظهر هذا الرجل المقالات الكفرية، أما إذا ظهر الكفر وأظهره فلا يقتدى به، لكن لعله ما كان في تلك الفترة يظهر هذه الأمور. نعم. قال المصنف رحمه الله بسنده المتصل عن ابن مهدي عن الحكم بن عطية قال: سألت الحسن فقلت: رجل من الخوارج يؤمنا أن أصلي خلفه؟ قال: نعم، قد أمى الناس من هو شر منه. ثم أيضا ذكر هذا الأثر عن الحسن البصري قال: قلت: رجل من الخوارج يؤمنا أن أصلي خلفه؟ قال: نعم، قد أمى الناس من هو شر منه، يعني يشير إلى أولئك الذين اقتدى بهم الصحابة والسلام. نعم. قال المصنف رحمه الله: وحدثني وهب عن ابن وضاح قال: سألت حارث بن مسكين: هل ندع الصلاة خلف أهل البدع؟ فقال: أما الجمعة خاصة فلا، وأما غيرها من الصلاة فنعم. نعم، هذا تقدم التنبيه عليه أن الصلوات كلها من باب واحد، ولكن فرقوا بين الجمعة والصلوات الخمس، أن الجمعة تركها يؤدي إلى تعطيل الجمعة، الصلوات الخمس يمكن أن تؤدى خلف غيره. وإذا صارت الصلوات الخمس كالجمعة إمامها واحد فحكمها حكمها، والعكس إذا صارت الجمعة كالصلوات الخمس لها أئمة فحكمها حكم الصلوات الخمس. قال المصنف رحمه الله: قال ابن وضاح: وسألت يوسف بن عدي عن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خلف كل بر وفاجر. قال: الجمعة خاصة. قلت: وإن كان الإمام صاحب بدعة؟ قال: نعم، وإن كان صاحب بدعة، لأن الجمعة في مكان واحد ليس توجد في غيره. نعم، هذا تفسير لما تقدم، وهذا من فقه المصنف أنه بيّن أن معنى قول السلف الجمعة خاصة، قال أن الجمعة في مكان واحد ليس توجد في غيره، وهذا معنى ما تقدم من أن المقصود بذلك إذا أدى ترك الصلاة خلف الإمام تعطيل الصلاة، سواء كان في جمعة أو في عيدين أو الصلوات الخمس، فإنها لا تترك الصلاة خلف هؤلاء، وإذا أمكن أداؤها خلف العدل من غير فتنة فإنها تؤدى خلف العدل. توقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: هل نفرق بين الصلاة خلف إمام مبتدع داع إلى بدعته وإمام غير داعي إلى بدعته؟ نعم، هذا ذكره شيخ الإسلام ونص عليه بعض الأئمة المتقدمين، أن الداعي لبدعته هذا مظهر للبدعة فينكر عليه، ومن الإنكار عليه ترك الصلاة خلفه من باب الزجر له عن مثل هذه المخالفة، وهذا بحسب الضوابط السابقة، أنه إذا كان مسلما فلا تترك الصلاة خلفه بدعوى أن الصلاة باطلة، لكن من باب العقوبة له والزجر له. وإذا كان لا يدعو لبدعته وهو متستر عليها فلا يشرع ترك الصلاة خلفه، لأنه لا ينكر إلا على من أظهر المنكر. نبه على هذا الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وينبغي أن يعرف أن ترك الصلاة خلف المعلن لبدعته هو من باب العقوبة، وإلا فإعلان البدعة إذا كانت البدعة غير مكفرة لا أثر له في بطلان الصلاة، لأنه إن كان عاصيا أو مجاهرا بالمعصية أو بالبدعة فهو عاصي لم يخرج من الدين، فالدعوة للبدعة ليست كفر وإعلان المعصية ليست كفر. وإذا كانت البدعة مكفرة سواء دعا إليها أو لم يدعو إليها فإنه لا يقتدى به. حفظكم الله، يقول السائل: هل يلزم من المخالفات العلنية أن يكون الإنكار علني؟ لا يكون الإنكار علني، لأن فعل ولاة الأمر كله معلن، ولو كان إذا أعلنت المخالفة أعلن الإنكار لكان الإنكار على ولاة الأمر كله علنا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمر أن من كانت له نصيحة لسلطان أخذ بيده وناصحه سرا، وهذا الذي نص عليه العلماء، تكون المخالفة منتشرة معلنة والمناصحة السرية، يناصح الإمام ويكون هذا أبقى لهيبته وأجدى لقبوله النصيحة، لأن معلوم أن كل واحد منا إذا أخذ بيده سرا ونصح فهذا أدعى القبول والتراجع، وإذا شهر به في المجالس وأنكر عليه على المنابر فإن هذا قد يحمل بعض الناس على عدم الرجوع، يقول ليس له أن يشهر بي، لو نصحني فيما بيني وبينه لا انتفعت، فهذا لا يجوز إعلان المخالفة، ولأن المقصود بالنصح هو إيصال النصيحة لولي الأمر، فلماذا تشهر في الناس؟ الناس الآن لا ينتفعون، بعض الناس الآن يتكلم في المجالس، ولاة الأمر فعلوا وفعلوا، طيب ما هي المصلحة الآن؟ ولي الأمر يسمع ما يدور في المجالس الخاصة، ما اطلع عليه وإنما غيبة، إثم من غير مصلحة، والشريعة ما جاءت إلا بالمصالح ودرء المفاسد، فهذه مفسدة محضة ليس للأمة فيها نفع بل فيها شحن القلوب وغيبة من هذا المتكلم، وتنفير الناس عن الإمام وإضعاف السلطان، والسلطان ما بلغته هذه الكلمة، فهي مفاسد مركبة، بخلاف النصيحة السرة عندما يدلى بها للإمام فيما بينه وبين الناصح انتفع بها الإمام وما ألب الناس وما عرف الناس أنه تكلم، فهذه هي النصيحة النافعة التي يؤجر عليها صاحبها ويرجى له الأجر العظيم سواء قبلها الإمام أم لم يقبلها. نعم. أثابكم الله، يقول السائل: في بلادنا يذكر بأن الانتخابات واجب وطني، هل إذا امتنعت من انتخابات أكون عاصيا لولي الأمر؟ لا، الانتخابات سبق أن ذكرنا أن ليست طريقة شرعية لتنصيب الإمام، لأن الانتخابات تقوم على مبدأ باطل وهو طاعة أكثر أهل الأرض، والله عز وجل قال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هذه الانتخابات، انتخابات طاعة الناس كلهم، وكل يدري برأيه، كبير والصغير، وأكثر الناس أهل جهل وأهل العلم فيهم قليل. ولهذا الشورى في الإسلام يرجع لأهل الحل والعقد ولأهل العلم والفضل. فلو قدرنا أمة فيها 100 عالم واجتمع هؤلاء العلماء فيرجى لهم خير، لن يخرج الحق عنهم، وسيجتمع هؤلاء العلماء لتقارب علمهم وفضلهم على رأي مبارك. لكن إذا جعل الأمر للعامة والجهلة ف100 عالم في مقابل 10 ملايين ما لهم قيمة، فيكون الأمر كما قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أنا دائما أقول الانتخابات مثل ابن باز وابن عثيمين والألباني والفوزان والعباد، 15 من الرجال يرجح بأقوالهم 5 أقوال من النساء أو من الشباب الصغار. فانظروا إلى أثر الانتخابات كيف أنها تؤدي إلى خلل وفساد، وانظروا إلى أهل الشورى. الشورى في الإسلام لو اجتمع 100 عالم وفيهم مثل ابن باز لجعلوا رأيهم في إمامهم، كما اجتمع الصحابة رضي الله عنهم أهل الشورى وجعلوا أمره في نهاية الأمر لعبد الرحمن بن عوف، وأفضل أمر إلى خير. فهذا هو الفرق بين الشورى في الإسلام وبين الانتخابات. في الانتخابات ليست الطريقة الشرعية، لكن إذا فرضت على المسلمين في بلد نقول لا يترك الأمر بحيث يغلب أهل الشر، فتدلي برأيك على نية الإدلاء بالرأي والمشورة لا بقصد المشاركة في الانتخابات، وإنما الأعمال بالنيات. نعم. حفظكم الله، يقول السائل: عندنا في بلادنا فتن بين الإخوة، بماذا تنصحوننا؟ ننصحهم بالرجوع إلى الحق. الفتن علاجها الكتاب والسنة، وأن يحكم القرآن وتحكم السنة في الناس، ولا يجوز لمسلم أن يشارك في فتنة وأن يؤلب طائفة على أخرى، أو ينصر رجلا على آخر، أو ينتصر لمقالة في مقابل مقالة إلا بدليل، فيكون مناصرا للحق، يرد الباطل وينصر الحق. وإذا رأى إعجاب كل ذي رأي برأيه اعتزل الناس، كما قال الله عز وجل: فذكر إن نفعت الذكر، على قول بعض أهل العلم أن التذكير عند الانتفاع، وعلى قول آخر: فذكر إن نفعت الذكرى، أن إن بمعنى قد، فذكر قد نفعت الذكرى. قولان للعلماء، والقول الأول أنه إن لم ينتفع بالذكرى فلا تذكر، وهذا ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يكون في آخر الزمان إعجاب كل ذي رأي برأيه عندما تعصف الفتن بالأمة. وأخبر في حديث حذيفة قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، فأمر باعتزال الفتن عندما توجد والتفرق. وأما إذا كان هؤلاء يقبلون فينصح لهم، ويبين العلماء الحق لهم وينصح لهم، وينصر الحق لأنه حق، ويرد الباطل لأنه باطل، ولا يداهن في دين الله كفعل بعض المداهنين، يسكت عن الحق، ولربما كان لديه علم لكنه لا يبين أو يلبس على الناس. هذا لا يجوز، ويخشى أن يسلب العلم إذا لم يؤدى حقه في سبيل الله، وهو النصح لطلبة العلم ولأصحاب الشبه. فمن كان عنده علم فليظهر وليبين الحق ولينصر السنة ويرد الباطن. حفظكم الله، يقول السائل: المبتدع إذا رفض الحق هل نتكلم في عرضه؟ هذا فيه تفصيل. إذا رد الحق وبدعته مقتصرة على نفسه فينصح في نفسه وجريرته على نفسه، وأما إذا كان يدعو لبدعة ويؤثر في غيره فإنه يحذر الناس منه، لأن المخالفة إذا انتشرت وجب إنكارها ووجب ردها، ومن إنكارها أن يحذر من هذا المخالف. ولكن هذا التحذير يكون بإخلاص ويكون بصدق، لا نقول فيه الباطل، وإنما نعدل ونذكر ما فيه من الباطل بإخلاص لله، ليس تشهيا في التفكه بأعراض الناس، وإنما نصحا للأمة. تكلم في الرجل بقدر الحاجة، كالميتة هي محرمة في أصلها، يباح منها عند الضرورة ما يسد الرمق، فالغيبة محرمة في أصلها، ويباح منها عند الحاجة ما تتحقق به المصلحة. حفظكم الله، يقول السائل: ما الفرق بين الأسماء والصفات، وهل من أنكر صفة لله يكفر بذلك؟ الأسماء هي أسماء الله تبارك وتعالى التي تسمى بها، كما قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى. والصفات هي صفات الله التي وصف نفسه بها. قال العلماء: الأسماء تدل على الذات وتدل على معنى يقوم بالذات، مثل الرحمن يدل على ذات الله ويدل على صفة الرحمة، العليم يدل على ذات الله وصفة العلم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أسماء الله أعلام وأوصاف. وذكر أن أسماء المخلوقين أعلام وليست أوصاف، فإذا عرفنا اسما من أسماء الله العليم نعلم أنه يدل على ذات الله وأن الله متصف بصفة العلم. وإذا سمي إنسان بخالد فنقول هذا علم، هذا الاسم علم على خالد، على هذا الرجل، ولكنه ليس صفة له، فليس الخلود صفة لهذا الرجل. وكذلك لو سمي رجل بعبد الله فلا يلزم أن يكون عابدا لله، عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين لم يكن من العابدين لله المخلصين. فأسماء الله أعلام وأوصاف، وأسماء المخلوقين أعلام مجردة. ولهذا المعتزلة جعلوا أسماء الله كأسماء المخلوقين، يقولون أسماء الله أعلام مجردة لا يشتق منها صفات، لا تشتق من الصفات ولا تدل على الصفات، وهذا باطل. أما الصفة فهي معنى يقوم بالذات، العلم معنى يقوم بالخالق، والقدرة صفة ومعنى يقوم بالله. هذا الفرق بين الأسماء والصفات. من أنكر صفة أو اسما من أسماء الله فهو كافر بإجماع علماء المسلمين من أهل السنة والجماعة، إلا إن كان جاهلا يجهل الدليل الدال عليها فإنه يعلم، ولا يستعجل في تكفير المعينين قبل إقامة الحجة وإزالة الشبهة. نعم. حسن الله إليكم، يقول السائل: ما ضابط الدليل العقلي في أن كل كمال في حق المخلوق فهو في حق الله تعالى من باب أولى، وكذلك النقص إذا كان في حق المخلوق فمن باب أولى أن لا يكون في حق الله تبارك وتعالى؟ والإشكال هو أن اتصاف المخلوق ببعض صفات الكمال والله تعالى منزه عنها. هذا الدليل منضبط ولا إشكال فيه، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا الدليل مع دلالة الأثر على المؤثر جاء بهما القرآن، وأنهما دليلان صحيحان واستعملهما العلماء، وقال الله عز وجل ولله المثل الأعلى. فالمثل الأعلى وهو ما ذكره السائل هذا يسمى بدليل التفضيل، وضابطه أن كل كمال ثبت للمخلوق فثبوته للخالق من باب أولى، وكل نقص تنزه عن المخلوق فتنزه الخالق عنه من باب أولى. لكن الشبهة التي ترد على بعض الطلبة وهو ما ذكره السائل، يستشكلون أن ما هو كمال في حق المخلوق مثل الأكل والشرب والنكاح في حق الإنسان هذا كمال، فيقولون هل يصح أن يوصف الله بهذه الصفات ومعلوم أن الله متنزه عن هذه الأمور. فلو رجعنا إلى هذه الأمور، هذه ليست من الكمال المطلق، الأكل والشرب والنكاح ليس من الكمال المطلق، وإنما هو كمال خاص. والقاعدة كل كمال بالإطلاق، لا نقول كل كمال للمخلوق، فتنبه بين الإطلاقين، كل كمال. والأصل في ألفاظ لغة العرب أنها إذا أطلقت لا يجوز أن تقيد بقيد، كل كمال مطلق، كمال المطلق الذي أجمع العلماء على أنه كمال. العلم كمال ضده الجهل وهو نقص، القدرة كمال، وهكذا. فكل كمال أجمع العقلاء على أنه كمال مطلق، ليس كمال في حق مخلوق دون الخالق، ثبت للمخلوق فثبوت للخالق من باب أولى. حفظكم الله، يقول السائل ما حكم من نسي آية من سورة الفاتحة في الصلاة؟ لا بد أن يأتي بها، أما القراءة بعد الفاتحة فهي مستحبة، ولو ترك آية وقفز آية فإنها لا تقدح في صحة الصلاة، أما الفاتحة لا بد أن يأتي بها كاملة. نعم، حتى إن العلماء شددوا في الفاتحة، قالوا تكرار الآية فهو زيادة في قراءتها، ولهذا بعض أهل الحرص من الأئمة تجدونه يتحاشى تكرار شيء من الفاتحة، وبعضهم قد يغفل عن هذا الأمر. فالفاتحة ليست كغيرها، ويشدد في عدم الزيادة فيها أو النقص حتى في حروفها وحتى في ضبطها، وإن تغيير حرف أو تغيير الضبط المؤثر في معنى الفاتحة هذا مبطل للصلاة. نعم. حفظكم الله، يقول السائل هل يجب غسل مكان الغائط أكرمكم الله إذا خرج مني الريح؟ هذا السؤال فيه تناقض، إلا أن يصحب الريح غائط، أما خروج الريح في الأصل أنه لا يصحبه غائط، ولهذا ذكر الفقهاء أن الريح لا يلزم الاستنجاء منها، وأما خروج البول أو الغائط من أحد السبيلين لا بد من تطهير المكان إما بالاستجمار أو بالاستنجاء، وأما الريح الأصل فيها أنها لا يصحبها خروج أحد الخارجين من بول أو غائط، لكن إذا وجد مرض ويصحب هذا خروج الريح شيء من الغائط فلا بد أن يطهر هذا المكان بالاستنجاء. نعم. حفظكم الله، يقول السائل لدي قطعة أرض عرضتها للبيع ثم وقفت البيع، هل يجب إخراج الزكاة علما يصعب علي المبلغ؟ إيقاف البيع له صور، فإذا أوقفت البيع رجوعا عن بيعها وإرادة التملك لها والبناء عليها ليس فيها زكاة، لأن الزكاة إنما في عروض التجارة، وإذا أوقفت البيع تتربص بالثمن وزيادة السعر تريد أن تؤجل فتبقى الزكاة في أصل هذه الأرض كل سنة تقيمها وتؤدي زكاتها. نعم. حفظكم الله، يقول السائل: بنيت بيتا وجمعت الناس لنزول القرآن في ذلك البيت قبل انتقالي فيه، ما حكم فعلي هذا؟ أعد. قول حفظكم الله: بنيت بيتا وجمعت الناس لنزول القرآن في ذلك البيت قبل انتقالي فيه. كيف ينزل القرآن؟ القرآن ما عاد ينزل على أحد، يقصد يعني عند نزوله هو قراءة القرآن، هذه بدعة محدثة. بعض الناس إذا بنى بيتا يجمع الناس وكل يقرأ وقد يختمون القرآن، يقول عند دخوله وعند نزوله، هذه بدعة محدثة ولا يجوز هذا. وإنما السنة أن تقرأ البقرة في البيت، لأن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه البقرة. نعم. حفظكم الله، هل هناك دعاء مشروع عند نزول المنزل الجديد؟ ليس هناك دعاء خاص، وإنما يدعو بالبركة والخير في كل أمر يجد في حياته، يعني ليس هناك دعاء خاص بدخول المنزل، وإنما يدعو بالأدعية المعروفة عند دخول المنزل. نعم. حفظكم الله، يقول السائل: لو نطبق هذه القاعدة أن الصلاة جائزة وراء كل بر وفاجر، يقول: أليس في ذلك إقرار للإمام على فعل المعصية؟ أولا السنة لا تقيس بالعقول، نطبق أو لا نطبق، نحن أمة نعبد الله، الله شرع لنا دينا نمتثل، ولا نقيس السنة بعقولنا. قال عمر: إياك وأرأيت أرأيت. بعض الناس: أرأيت كذا أرأيت كذا. لا، الدين ما هو بالرأي. ثم كوننا نقتدي بالإمام لا يعني إقراره على المخالفة، وإلا لو كنت ترى هذا كل إمام، ما من إمام يصلي بالناس إلا وله مخالفات، ما فيه أحد معصوم الآن، فلن تصلي خلف إمام، يعني كل إمام تصلي خلفه تقره على المخالفات، إذن لن تصلي خلف أحد. نعم. حفظكم الله، يقول السائل: هل من تلفظ بالنية في الصلاة صلاته صحيحة؟ نعم، تلفظ بالنية لا شك أنه بدعة. عندما يقول الرجل: نويت أن أصلي كذا، ويذكر الفريضة في مكان كذا خلف الإمام الفلاني، هذه بدعة محدثة، لكنها لا تؤثر في بطلان الصلاة، لأن البدعة التي تدخل على الصلاة على قسمين: بدعة مؤثرة في شروط صحتها وأركانها وواجباتها هذه تبطل، وبدعة غير مؤثرة في ذلك فهذه يأثم عليها مع صحة الصلاة، والله أعلم.